أيها المستمعون الكرام، الإخوة هنا في ساحة مسجد الرفاعي فرغوا من أداء ركعتي السنة إلى أن يقام للصلاة والتي يؤمنا فيها الشيخ محمد حماد. تعالوا بنا مرة أخرى نعود إلى خير الكلم القرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة نعيشها مع قارئ الشيخ الدكتور أحمد أحمد نعينا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنة خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى فمن